نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بالأمس طلبنا إحضار الجزء الثالث، لكن فعلا تبين أنه بقيت بقية نار مجلسين. فاليوم إن أغلبكم حضر الجزء الثالث، نقرأ فيه الحصة القادمة إن شاء الله نكمل الجزء الثاني في مجالس مهمة جدا، مجلس أو مجلسين يتأمنا إن شاء الله. ما هذا الحصة الثالثة أحضر بك فمن الجزء الثالث. بسم الله أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب العشرون في شعب الإيمان، وهو باب الطهارة. طهارات، وهو باب الطهارات. وحديث مالك الأشعري صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: الطهور شطر الايمان، والحمد لله شطر الوجدان، وسبحان الله والله اكبر، يكثر ما بين السماء والارض، والصلاه نور، والصدقه برهان، والصبر ضياء، والقران حجه لك او عليك، والناس يغنون كبائر النفس فموجدها او تدفع فيحدثها. باب شعب الإيمان باب العشرون يعني. وقسم المصنف رحمه الله هذه الباب هذه المسائل التي هي من شعب الإيمان على أبواب حتى تبلغ 70 شعبة كما في الحديث. اليوم نتكلم على الشعبة 20 التي نتكلم فيها عن باب الطهارات، مما ورد فيها أنها من الإيمان. وقال عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الطهور شطر الإيمان. هذا هو الشاهد، أول كلمة في الحديث هي موضع الشاهد فيه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والناس يغدون فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالفتحة بالضم، وأهل اللغة يفرقون بين الطهور والطهور. إذا كان ما يعد للغسل والتطهير يسمى طهور بالضم، فالسحور ما يتسحر به، والفعل والحدث يسمى سحور يسمى طهور. ويقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الشطر في اللغة لا يقتضي أن يكون نصفا، قد يكون جزءا منه. واضح؟ يقول: الناس شطران، فمنهم محب لي ومنهم مبغض لي، قد يكون المبغضين أكثر والمحبين أكثر. كلمة الشطر لا تعني النصف. فيقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، بمعنى أنه جزء كبير من الإيمان، النصف فما دونه فما فوقه. كونه من الإيمان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، دل على أنه عبادة، دل على أن الطهور عبادة. الطهور بمعنى الحدث الذي يعني الفعل الذي يقوم به المسلم برفع الحدث عنه، يشمل ورفع الحدث والنجس، يشمل الوضوء وهو رفع الحدث الأصغر، ويشمل غسل الجناب التي يرفع الحدث الأكبر، ويشمل كذلك جميع رفع القاذورات والنجاسات عن الجسد وعن مكان ما يصلي عن المكان الذي يصلى فيه وتعبد فيه، هذا من الطهور. فالإنسان إذا تطهر وتوضأ كان شطر الإيمان، وإذا اغتسل من الجنابة كان شطر الإيمان جزءا من هذا، وإذا تنظف جسده عن النجاسات المانعة من الصلاة والعبادة كان شطر الإيمان. إذا عرفنا أن هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العلم يبحثون عن وجه المناسبة لما كان هذا الفعل جزء من الإيمان، لما اعتبرناه جزءا شطرا من الإيمان، ما هي المناسبة، كيف حصل ذلك. هذه من المعضلات التي أعيت كثير من الناس ففكروا فيها، لما كان الطهور شطر الإيمان جزء كبير من الإيمان، نصفه أو ما دونه أو أكثر من ذلك. عرفنا السؤال هذا؟ إذا قلنا أن الطهور ما يتطهر فيه الإنسان دل على أن الوضوء عبادة وغسل الجنابة عبادة وما يزيل النجس عبادة، لا قول الحنفية عندما الطهور ذا لا يحتاج إلى نية لأنهم باب الدروب كإزالة النجاسة، إذا إزلت النجاسة عن الجسد لا يحتاج إلى نية. فمن وقعت نجاسة على ثوبه وراد أن يصلي ولو غسلت دون علمه وقع عليها مطر أو كذا فلن تبقى للنجاسة أثر، جاز أن تصلي فيه. بخلاف الوضوء، لو انغمس الإنسان في نهر أو ابتل بماء مطر ولم ينوي الوضوء لا يصح أن يكون متوضئا حتى ينوي، فدل على أن الطهور هذه عبادة، فلما كانت عبادة دل على أنه يتقرب فيها إلى الله عز وجل ويؤجر الإنسان عليها. لكن لما كان شطر الإيمان، أما كونه جزءا من الإيمان فهذا سليم وصحيح، لأن الطهور عبادة خفية لا أحد يعلم أنك اغتسلت من جنازة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعلم يدرك أنك رفعت الحدث إلا الله سبحانه وتعالى. قد تتوضأ أمام الناس، ويتوضأ الإنسان تقيا، أو يتوضأ الإنسان للنظافة، أو يتوضأ الإنسان لدفع الشبهة عنه، لكن كونه ينوي به القربة إلى الله عز وجل وافتتاح الصلاة لا يعلمه إلا الله عز وجل، لذلك كانت من الإيمان. لكن لما كان هذا الفعل جزءا من الإيمان حتى بلغ الشطرة؟ عرفنا الآن. قالوا أن أن الإيمان يتعلق أكثره بالأعمال القلبية، ويتعلق باللسان وبفعل اليد، والنظافة تتعلق بظاهر الجسد، فكان هذا شطر الإيمان. وبعضهم رأى خلاف ذلك، قال أن الصلاة من الإيمان، والصلاة جزء من الإيمان لأن الله سماها إيمانا، فما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، حين أمروا بالتحول إلى الكعبة أخبرهم أن ما صلوه إلى بيت المقدس ستة أشهر فليست لمضيعة، يحتسبها الله سبحانه وتعالى. فقالوا ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها من قبل إلى بيت المقدس، وسمت إيمانا. فلما كانت الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، والطهارة شطر إيماني شطر الصلاة، فلذلك سمي شطر الإيمان. هذا تفسير بعض أهل العلم في كون الطهارة وقعت شطرا للإيمان. عرفنا هذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، هذه الكلمة الحمد لله ينطقها الإنسان من قلبه وبلسانه، ينطقها بلسانه خارجة من قلبه، أجرها عظيم يبلغ مقدار الأجر أنها تملأ الميزان يوم القيامة. ميزان المعني به ميزان العدل الذي أخبر الله عنه عز وجل في كتابه الكريم. ووضع الآية التي في سورة الأنبياء وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ووضع الموازين القسط حسن بارك الله فيك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة حسن. فالميزان لا يعرف سعته إلا الله سبحانه وتعالى. الكفة تملأ ما بين السماء والأرض. يقول صلى الله عليه وسلم أن الحمد لله تملأ الميزان. يعني ثواب هذه الكلمة يصورها الله بأشياء محسوسة يوم القيامة فتوضع في الميزان فتملأه. دل على أنها أجر عظيم. والقصد من هذا الحديث بيان فضل هذه الكلمة وحث الناس على الإكثار منها، أن يقول دائما الحمد لله. فليكن الإنسان يتعود على لسانه الحمد لله في الطعام والشراب وإذا جلس وإذا قام، لأنها مما تذكر نعم الله وتذكر الإنسان بالله عز وجل فلا يكون ناسيا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله في حديث آخر أنها نصف الميزان، تملأ نصف الميزان، دل على أنها أقل أجرا وثوابا من الحمد، لكن أجرها عظيم. والميزان لا كفته لا يعلم سعتها إلا الله عز وجل. لكن سبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، كفة الميزان أكبر مما بين السماء والأرض. فمعنى ذلك أنها تملأ ما بين السماء والأرض بعد ملء الميزان. سبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، أي تملأ ما بين السماء والأرض بعد ملئها الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. يخبر صلى الله عليه وسلم بهذا وهو الصادق المصدوق، فلا يستهين الإنسان بهذه الكلمة، أن يكثر من ذكرها في الخلوات. إذا كنت الإنسان إذا خلى وحده لا بد من وسوسة. الشيطان إما يمنيه أو يغويه، يقول له تمنى أو تغنى، إما يغني ويسكر أو يمنيه ويرهبه ويخوفه. فكل ما غفل الإنسان فليذكر اسم فليذكر الله عز وجل فيخنس الشيطان، وليقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. عندنا صلاة وصدقة وصبر، صلاة وصدقة وصبر، وعندنا نور وبرهان وضياء. نور وبرهان وضياء كل هذه فيها نور. النور والضياء والبرهان مشتقاتها قريبة، والصلاة والصدقة والصبر كلها أعمال صالحة، لكن هذه الأعمال الصالحة لكل عمل منها ثواب يخصه. فيقول صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. الصلاة نور خبر، يخبر صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن الصلاة نور. نور النور والبرهان والضياء شدة النور الذي فيه إحراق، يكون فيه إحراق وفيه شدة، ولذلك وصفت التوراة بأنها ضياء. ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وضياء وذكرا للمتقين، قال وضياء. أما كتاب الله القرآن الكريم سماه الله نور، قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، يسمى القرآن نور. الضياء فيه إحراق، نور فيه إحراق، نفس السراج اللهب تسمى ضياء، والشمس سماها الله ضياء، والقمر سماه الله سبحانه وتعالى نورا، لأن القمر لا يتلألأ وإنما يأخذ أشعة الشمس فيعكسها، لكن القمر مضيئة فيها لها محرقة. وأطلق على التوراة ضياء لأن فيها تكاليف فيها أصار وفيها أغلال وشدة. واضح هذا؟ القرآن ليس فيه ذلك، وسمي نورا، وسمي هنا ووصفت الصلاة بالنور. ووصف الصبر بالضياء، فأيهما على مرتبة؟ النور على مرتبة من الضياء. النور فيه إفادة، فيه إنارة وإضاءة دون إلحاق شيء من أذى، لكن ذاك فيه إضاءة وفيه كذا، ولا بد ابتعاد عنه حتى لا يلحق الإنسان منه أذى. والبرهان هو الشعاع الذي يخرج من الضياء. عرفنا هذا؟ قال القرآن نور، والنور إنما يستفاد منه في الظلم، إذا فيه ظلم وفيه حندس وفيه أماكن لا ترى، فذلك فائدة النور للإبصار، يبصر الإنسان. بس كذلك إذا قال القرآن نور، فائدة هذا النور في الدنيا ولا في الآخرة؟ أما في الآخرة فحقيق أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمنين حين يسعون على الصراط يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم حسب درجات المؤمن من العمل الصالح، فمن كان أكثر صلاة من إمام يكون نوره أشد وأقوى، منهم من يكون نوره بين قدمين، ومنهم من يضيء تارة ويطفئ تارة، ومنهم من يكون نوره مد البصر. واضح هذا؟ اختلف الناس بدرجات النور. اللهم أن يرق نورنا وأعمالنا، وأن يرمح علينا صراط يوم القيامة، لا إله إلا الله. فقال القرآن والصلاة نور، هذا كان يوم القيامة، وفي الدنيا كذلك نور. النور المعنوي بمعنى أنه يستضاء به فيتبصر به الإنسان مواضع الشبه، لأن المصلي إذا صلى لله سبحانه وتعالى وأحسن الصلاة، بخلاف من لم يصلي، لأنه لا يكون له ضياء، قد تلتبس عليه الحقائق وقد يغمى عليه الشيء ولا يبصر فائدة الأشياء التي يتعاطاها، قد يتعاطى الشيء وهو مضر فيظن أنه محسن لأنه ليس له براسة، ينزع الله منه نور الخراسة فلا يميز بين ما هو مضر ونافع، بخلاف المصلي. كذلك الذي يصلي مع خشوع وطهارة تامة أفضل ممن لا يصلي مع كذا، ولذلك تجد على المصلين على وجوههم بهاء بخلاف من لم يصلي، تجد على وجهه مسحة من غضب ومسحة من ظلم يدركها صاحب الفراسة. فإذا هذا الضياء الصلاة فيها ضياء، فيها نور، يستفيد منها صاحبها في الدنيا كما أن الله عز وجل ينفعه بها في الآخر. فالخبر هنا ليس مجرد خبر حين يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، أنه إخبار، إنما المراد به الحث على إكثار الصلاة، ترغيب الناس في الإكثار من الصلاة. الصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة تشمل الزكاة وغيره، كل ما يتصدق به الإنسان لينفع غيره من متاع الدنيا، فإن لم يجد الكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإعانة الغير على أموره في دنياه صدقة. لكن تشمل إذا أطلقت تشمل على إجداء المعروف الحس الذي يتفهمه الناس. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه برهان. البرهان أصله الحجة، وأطلقت على الحجة، قل هاتوا برهانكم أي حجتكم ودلائلكم، وسميت برهانا لأن يسطع فيها نور الحق فيضمحل الباطل. غالبا من كانت حجته قوية فيكون معه برهان لا يستطيع أحد أن يضاهيه أو يقاومه، كل من كان له سلطان وحجة فمعه البرهان، بمعنى النور الذي لا يقاوم. فقال صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، أي أنها دليل، وفيه دليل واضح ساطع يجادل عن صاحبه يوم القيامة، لأن الصدقة تطفئ القضية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من عمل خطيئة يتصدق بصدق فإنها تطفئ غضب الرب عز وجل. لذلك من ابتلي بشيء مما يعاقبه الله به عباده فليقتر من الصدقات فإنها تطفئ غضب الرب. لذلك يوم الإنسان يكون مبتلى يقتر من الاستغفار ويقتر من الصدقات. فيقول صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان والصبر ضياء. الصبر فيه نور قوي شديد ينفع صاحبه في الدنيا وينفع صاحبه في القيامة. أما في الدنيا فيقول صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فإن في الصبر خيرا كثيرا. فعليك بالصبر فإن في الصبر خيرا كثيرا. يعني من لم يستطع يدفع عن نفسه المكروه أو كذا فيتحمل ويصبر فإن في الصبر على المكاره خيرا كثيرا. والصبر عن المكاره والصبر على الطاعات وعلى المصائب. تصبر عن المكاره يصبر الإنسان عن الزنا وعن السرقة وعن الغيبة عن الهوى وما تشتهيه النفس مما لا يرضي الله عز وجل فيصبر عنه بمعنى يمتنع عنه. في هوى منازع منازعة الهوى للنفس شديدة جدا فمن تابعها ساقته إلى الردى. فالمقاومة هو الصبر يعني كف النفس وحجزها عن اتباع ما تشتهيه. صبر عن أي امتنع وصبر على أي تحمل. الصبر على الطاعات هي ما كلفك الله به من الأوامر كالصلاة والصوم والحج والزكاة وبر الوالدين وأعمال الصالحات. هذه تسمى صبر على الطاعات وتحمل الأذى صبر على الطاعات. فمن صبر عليها كانت له ضياء في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أجرها واضح. كل من صبر في الدنيا فعاقبته حميدة بنص كتاب الله ولمن صبر وغفر إن الله لا يضيع أجر المحسنين يكون أجره حسنا في الدنيا. الصبر أجره عظيم في الدنيا لأن العاقبة المحمودة تكون له. وفي الآخرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دل على أن أجر الصبر عظيم. أما الأجر على المصائب هذه واجبة لكن وقد سبق أن تكلمنا فيه مصيبة وفيه الرضا بالمصيبة. قد تحل بالإنسان مصيبة فيصبر عليها هذا الصبر واجب. ضد الصبر الجزع. ما هو ضد الصبر الجزع؟ الجزع ما هو؟ التبرم والسخط والشكوى إلى الناس. حصل لي اليوم كذا من باب الشكوى من باب التبرم. هذه تنافي الأجر قد لا يجر الإنسان عليها. ولو أكثر منها قد يكون من باب يعني من باب الرضا بما فعله الله سبحانه وتعالى وقد تخرج صاحبها إلى الإثم. لكن الصبر فيه أجر عظيم والرضا درجة عالية. وليس الناس المأمورين بها لكن رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أن كل مكروه يصيب المؤمن ووراءه خير. ما يصيب المؤمن من أمر يكرهه إلا وراءه خير. فإن صبر واحتسب فأجره عظيم جدا. إن فيه كفارات وفيه تخفيف للذنوب. فإذا صبر ضاعف له الأجر. أجر الصبر وأجر المصيب وكفارة المصيب. عندنا صبر عن المكاره وصبر على الطاعات والآلام. والصبر على الطاعات أكثر أجرا من الصبر على الآلام. لأن المصائب كل الناس يستوون فيها فلا بد من الصبر. ومن لم يصبر فلا بد أن يسلى سلو البهائم. البهيم إذا فقدت ولدها تقعد تئن. فلا بد من الصبر. فليصبر صبر أهل عباد الله عز وجل وليشكر الله وليحمده ولا يجزع فإن في ذلك أجرا عظيما. ووصف صلى الله عليه وسلم ذلك الأجر بأنه ضياء. ثم يقول كل هذه الأمور يبين فيها صلى الله عليه وسلم فضائل هذه الأعمال من الصلاة والصدقة والصبر. الصلاة معروف أداء معروف للنفس وإلى الناس، لأن من صلى واتقى كفت نفسه عن الجوارح غالب، وصلاته تجعله في أكثر الأحيان من المتقين. ووجود المتقين على الأرض يدفع الله بهم السوء عن عباد الله. كثيرا ما يمنع الله القطر عن العباد، قد وجود صالحين ينزل القطر، وكثيرا تحل المصائب بأناس، فوجود الصالحين قد يدفع الله تلك المصائب. فدل على أن الصلاة فيها نفع للعباد كما فيها نفع للنفس، والصدقة فيها نفع للعباد كما فيها نفع للنفس، والحج والبرهان في معرفة حكم الله عز وجل والدليل عليه فيه نفع للنفس ونفع للناس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك، حجة لك أو عليك. فيه فائدة، إما أن تكون لك أو تعود عليك، يعني قراءة القرآن إما أن يعود نفعها إلى صاحبها أو يكون فيها ضرر على صاحبها. فمن عمل بالقرآن فحسنة بعشر أمثالها، ومن خالف القرآن وقرأه فإنه حجة عليه يوم القيامة، يقول: يا رب هذا كذا، كما مر علينا في الآثار أنه إن كان حجة عليه زج به في قفاه إلى النار. ونعوذ بالله، اللهم اجعل كتابك الكريم حجة لنا لا علينا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الناس يغدون، كل الناس في الصباح يطلبون فضل الله، لكن أراد به الغدو المعنوي، أي كل الناس ينطلق في هذه الدنيا، فبعضهم ينطلق ليعتق نفسه من أسر لا يفكر، فهو أسر يوم القيامة. إن أسر الدنيا لو حبس أو سجن أو أسر مصيره الموت أو الطلاق أو السراح، لكن أسر يوم القيامة لا فكاك فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: الناس يغدون، وبعض الناس يفك معتق نفسه من الأغلال والآثار والأسر، وبعض الناس مهلك نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس نصفين لا ثالث لهم، إما مهلك لنفسه أو معتق لنفسه. كل الناس يغدو فمعتق نفسه، كل الناس فمعتق نفسه من أعمال الصالح، أو موبق نفسه يعني مهلكها بالأعمال السيئة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شطران، هذا الإخبار فيه حث للناس على العمل الصالح لفكاك أنفسهم يوم القيامة من عمل السوء، ومن عمل خلاف ذلك فإنما أهلك نفسه. هذا الحديث جليل، يبين فوائد التسبيح والتكبير والتهليل وفوائد الصلاة والصدقة وفوائد الصبر. ثم بين أن القرآن ما الذي يكون، قارئ القرآن كيف يكون. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مطلوب منه أن يغدو كل يوم لعتق نفسه بالعمل الصالح والكلمة الطيبة وأداء الفرائض. نعم يا أخي، أقرا ما بعد. قال أبو عبد الحليم رحمه الله فيما بلغه عن حجة آدم بقوله: والطهور شطر الإيمان. قال: لأن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى البيت المقدس، ولا تجوز الصلاة إلا في الغروب، فهما شيئان هي واحد منهما نسج آخر. أراد أن يقول كيف كان الطهور شطر الإيمان، فذكر ما قال عبد الله الحليم. نعم، الله عبد الله. يعني سماه ابن حرب عن مصعب بن سعد قال: جعل الناس يسجدون على ابن عامر عند موته، قال: فقال ابن عمر: أما إني لست بأرشهم لك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور ولا صدقة بالغلول. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غير مشهور. عبد الله بن عمر عاد ابن عامر. ابن عامر كان احد ولاة البصرة، كان واليا على البصرة، فدخلوا الى الناس يثنون عليه انت دير ومع كذا وعملت كذا وسويت كذا. فالتفت ابن عامر الى عبد الله بن عمر فقال ادعو لي يا عبد الله، ادعو الله لي. قال اما اني لست لاغشهم لك، انا ساتكلم كلام لكن لا اغشك، ولست غاشا كما يغشك بعض الناس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الصلاة امرئ الا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول. لم يبين في الحديث أنه رضي الله عنه دعا له ولم يدعو له، هذا لكن قال اسم الغشم لك كما ذكر، قد يكون ما دعا له وقد يكون دعا له. غالبا قلت أن الدعوة يعني دعاء المسلم للمسلم مما يجر عليه، ولعله دعا له رضي الله عنه ثم ذكره بالحديث. كون عبد الله بن عمر رضي الله عنه يختار هذا الحديث